على إخوانه الأنبياء والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معاك في منك وكرم وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا أخي قادر جابر أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. البغوي رحمه الله. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمؤمنين أجمعين. باب الخلق. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله: ولكنني أكره الكفر في الإسلام. ولكنني أكره الكفر في الإسلام. ولكنني أكره الكفر في الإسلام. كده صحيح ولا لا؟ نعم. إيش نفهم من كلامها رضي الله تعالى عنه؟ هل هي قالت على أنه أنا هل هي ذمته؟ لم تذمه، إنما مدح زوجها في كونه رجل أخلاقه طيبة وكذا وكذا. لكن بعد إن وإنني في واو، لكنني أكره الكفر في الإسلام. إيش المراد بالكلمة هذه؟ إيش المراد بالجملة هذه؟ ما دلت على كراهيته؟ ذكرت كراهية الرجل؟ ها؟ لو واحد قال إيش معنى لكنني أكره الكفر في الإسلام؟ ها؟ بس نقرأ كده نمشي. تقول: إنني أكره أن أعود في الكفر كما أنني أكره أن أكون معه زوجة. إنني أكره أن أكون معه زوجة كما أنني أكره أن أعود إلى الكفر. وأنا ما أحب أن أعود إلى الكفر، وأنا ما أحب أن أكون له زوجة. يعني أن قلبي لا يوده، ما أعتب عليه من خلق. هو رجل طيب، خلقه طيب، رجل صالح مستقيم، لكن قلبي لا يشتهيه ولا يحبه. فما أنني أنا أكره أن أرجع إلى الإسلام. المشبه بي موجود والمشبه غير موجود، الحذف المشبه. ولكن أكره الكفر، يعني أكره اجتماعي معه وأكون زوجة له كما أكره الكفر في الإسلام. كل واحد بس يقرأ ما يفهم المعنى. الواحد لازم يقرأ يفهم المعنى. نعم. طيب سيدي. يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين. ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. أكره الكفر في الإسلام. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ أو أني أكره أن أعمل أعمال الكفر من عدم إطاعة الزوج إلى آخره، إذا بقيت معه زوجة إلى آخره. نعم. طيب سيدي. أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. الرسول فهم من كلامه على أنها لا تريد عشرته، قلبها لا لا لا, لا يميل إلى زوجها. فإذا هي مكثت معه، ربما أنها يحصل منها عناد له، فيؤدي إلى أن كفرت نعمة الله ونعمة الزوج إلى آخره، فيؤدي ذلك إلى غضب الله سبحانه وتعالى إلى آخره. نعم. فالرسول عليه وسلم بعد ذلك لما فهم من أن لا تريده ولا تحب زوجها، قال لها: أتردين علي حديقته؟ أتردين المهر الذي أصدقك إياه وأعطاك إياه وهو الحديقة؟ قالت: نعم. فأمره الرسول أن يخالعها. فتقول: أخلعت نفسي منك بهذه الحديقة. ويقول: قبلت الحديقة، أو خالعتك، أو هو يقول: خالعتك على هذه الحديقة. نعم. طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة. فهذا يدل على أن الخلع كما قال الشافعي رحمه الله، على أن الخلع يعد طلقة واحدة. وعد الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يعد طلقة واحدة، بل يعد فسخا، ولا ينقص من الثلاثة واحد، ما ينقص. عند الشافعية تليقها طلقة واحدة، يعني خلع بطلاق، فيكون طلقة واحدة. نعم. نعم طيب. وفي الحديث دليل على أنه يجوز للزوج أن يخالعها على جميع ما أعطاها. على جميع ما هي ما أعطاها يعني من المهر، أو على نصفه أو على ربعه. نعم. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه جائز على ما تراضي عليه، قل ذلك أم كثر. نعم. العلماء قالوا على أنه يجوز أن يأخذ منها ما أعطاها، والجمهور قالوا على أنه يجوز على حسب التراضي بينهما. نعم. وذهب قوم إلى أنه لا يزيد على ما ساق إليها، وقال سعيد بن المسيب لا يأخذ منها جميع ما أعطاها بل يترك شيئا. الأحسن الأحسن على أنه يأخذ أنقص مما أخذ منها من الصداق. نعم. وفيه دليل على أن الخلع في حال الحيض وفي طهرها وفي طهر جامعها فيه لا يكون بدعيا. لا يدخل أنواع الإيه؟ أنواع الطلاق. الطلاق هناك بدعي وغير بدعي وإلى آخره، ومكروه وغير مكروه، وحرام وغير حرام. هنا لا الخلع. ليه؟ لأنها هي المشتهية بأنها تطلق نفسها من زوجها، ولو زارت عليها العدة هي التي جلبتها على نفسها. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في مخالعتها من غير أن تعرف حالها، من غير أن تعرف حالها، من غير أن تعرف هي يعني تعرف حالها على أن هي في وقت الآن هي حائضة أو غير حائضة، أو هي حامل أو غير حامل. ما سألها الرسول. أما في الطلاق فينبغي للرجل لا يطلق زوجته وهي حائض، لو طلق الطلاق يقع بعض العلماء، لكنه الأحسن لا يطلقها إلا في في في في في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، في طهر كمان لا يجامعها فيه، لأنه لو جامعها فيه ما يدري هل علقت منه بحمل أو لا، فيتندم بعد ذلك، فهو يطلقها في طهر كنت دخلت في طهر ولم يحصل منه جماع لها. نعم. طيب. ولولا جوازه في جميع أحوالها لأشبه أن يتعرف الحال في ذلك. لو كان على أنه لا يجوز في أي وقت من الأوقات لكان الرسول قال أنت الآن حائضة أو غير حائضة، أو أنت طاهرة أو غير طاهرة، لكن الرسول في الخلع لم يفتش ولم يسألها. نعم. واتفق أهل العلم على أنه إذا طلقها على مال فقبلت فهو طلاق بائن. فهو طلاق، الخلع طلاق بائن، لكن طلاق بائن صغرى لا كبرى. عندنا الطلاق الكبير ينقسم إلى قسمين، طلاق صغرى، طلاق كبير صغرى، وبائن صغرى، وطلاق بائن كبرى. إذا طلقها بالثلاث نعم فهذا طلاق بائن كبرى، وإذا خالعها فيكون هذا طلاق بائن صغرى، لأن تملك نفسها وتجوز له أن يراجعها بملك جديدة وعقد جديد ومهر جديد ورضاها. نعم. طيب. وهناك في الثلاثة لا يجوز إلا حتى تنكح زوجا غيره. نعم. واختلفوا في الخلع فذهب جماعة إلى أنه فسخ وليس بطلاق ولا ينتقص به العدد، وهو مذهب الإمام أحمد. نعم. وهو قول عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس، وبه قال إكرمة وطاووس، وهو أحد قولي الشافعي، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور. قول الشافعي، لكن الصحيح عند الشافعية على أنه يعد طلاقا طلقة واحدة، وعندهم قول ثاني يعدونه على أنه فسخا. نعم. وعندهم واحد على أنه فسخ. نعم. واحتجوا بقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر بعده الخلع فقال فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم ذكر الطلقة الثالثة فقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا. يعني عد الخلع أنا أقول الحمد لله وأنتم طلبة علم ما تقولوا يرحمكم الله. ونحن قرأنا في الحديث إذا عطس المؤمن وقال الحمد لله فشمته، كيف طلبت علم أجل؟ كيف طلبت علم نطلب العلم؟ لازم على أننا نتعلم ما يقوله الرسول، إذا حمد الله فشمتوه. نسأل الله السلامة، نسمع كلام الرسول ولا نعمل به. نعم أقرأ يا شيخ. ولو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعة. فإذا الخلع قسم على حدة، قسم على حدة. نعم. وذهب الأكثرون إلى أن الخلع تطليقة بائنة ينتقص به عدد الطلاق، وهو قول عمر عثمان وعلي. بائنة صغرى، يعني على أن المرأة تملك بها نفسها، وإذا أراد الزوج أن يراجعها وإذا زوجها لابد من مهر جديد ورضاها وعقد جديد. نعم. وذهب الأكثرون إلى أن الخلع تطليقة بائنة ينتقص به عدد الطلاق، وهو قول عمر عثمان وعلي بن مسعود، به قال الحسن والنخعي وعطاء وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي ومجاهد ومكحول والزهري، وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي في أصح قوليه. في أصرح قوله الشافعي، وفي أصرح في الصحيح. نعم. وأصحاب الرأي أبي حنيفة رحمه الله. نعم. واختلفوا في عدة المختلعة بعد الدخول، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وعامة الفقهاء إلى أن عدتها وعدة المطلقة سواء ثلاثة قروء. إن كانت من أصحاب الحيض فذاته قروء، وإن كانت من أصحاب ما تحيض عجوزة أو بنت صغيرة ما بلغت ثلاثة أشهر. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، عدة المختلعة حيضة واحدة، لما روي عن عمرو بن مسلم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. قال إسحاق: إن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي، لأن له دليل قوي. نعم. واختلفوا في المختلعة إذا طلقها زوجها في العدة هل يقع أم لا، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع. قال ابن عباس وابن الزبير: لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة، لأنه طلق ما لا يملك، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يلحقها صريح الطلاق، وهو قول أصحاب الرأي، وقالوا لو قال لها أنت بائن ونوى الطلاق، أو طلقها على مال أو أرسل فقال كل امرأة لي طالب، قالوا لا يقع. وفي الرجعية يقع الطلاق بكل حال بالاتفاق. قال ابن عباس: في رجل قال لامرأته إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا، وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم. قال ابن عباس: يطلق واحدة فتنقضي عدتها قبل أن ينقضي رمضان. يطلق واحدة قبل أن ينقضي رمضان، يطلق واحدة قبل أن ينقضي رمضان، فيكون عدل عن قولي. نعم. فإذا مضى يعني شهر رمضان، خطب يعني راجعها إن شاءت. نعم. باب الطلاق قبل النكاح. قال الله سبحانه وتعالى، يعني هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره يا شيخنا يا بغوي، هل يقع الطلاق قبل النكاح، قبل أن يعقد الرجل على الزوجة أو لا يقع؟ الجواب نعم. قال الله سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله الطلاق بعد النكاح. وقرأ هذه الآية. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب العصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثني سفيان هو الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح ولا إتاق إلا بعد ملك. بعد ملك يعني ما يمكن تطلق زوجة وإنت ليس لها زوج. تقول لها أنت طالق وأنت تخاطب مرة تقول لها أنت طالق وهي ما زوجتك. تقول لك أنا زوجتك أم تطلقني؟ ماني زوجتك، ماني تحت حكمك. كذلك تأتي إلى واحد عبد ما هو عبدك ولا مملوكك تقول له أنت معتوق. يقول لك أنا متى اشتريتك؟ لا طلاق إلا بعد نكاح. إذا حصل النكاح وصارت زوجة لك بعد ذلك يقع الطلاق. وأما كذلك العتق لا يعتق إلا بعد ملك. نعم. ولا عتاق إلا بعد ملك ولا وصال في صيام. ولا وصال في صيام يعني لا يصوم الليل بالنهار لأنه هذا مكروه. إن هذا إيه مكروه. نعم. ولا يتم بعد احتلام. الولد اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير فإذا بلغ وسار عمره 15 سنة أو خرج منه البليغ ما نقول له يتيم. متى يسمى يتيما؟ اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ. نعم. ولا رضاع بعد فطام. لكن لو واحد قال لنا في القرآن يقول: وآتوا اليتامى أموالهم، كيف نجاوب؟ وآتوا اليتامى أموالهم، متى نعطي اليتيم ماله؟ بعد البلوغ، بعد الرشد، بعد ما يكون راشد. قد يكون بالغ لكنه أبله، قد يكون بالغ لكنه معتوه، قد يكون بالغ لكنه مجنون، قد يكون بالغ لكنه يشتري أبو 15 أو ب15. هذا راشد؟ لا يعني. ولو كان بالغ، ولو كان كبره مثل الجمل عمره 40 سنة وهو لا يعقل ولا يفهم. نعم. هذا لا يسمى رشيدا، لا يسمى، يحجر عليه ويمنع من أن يصرف. بل القاضي يجعل عليه واحد يقوم عليه كل يوم المصرف ويحاسبه، خصوصا إذا كان صاحب مال وعنده عيال وقدموا عياله وقالوا يا جد قاضي أبونا يشتري السيارة ومعشرة آلاف يشتريها ب20,000. يحجر عليه القاضي ولا ما يحجر إذا جاب الشهود؟ يحجر عليه مثل ما هو أحد رجال بيت المصري يشتري السيارة كذا كذا، القاضي حجر عليه أبنائه وحطوا عليه أسعد عماشة القاضي حطوا عليه كل يوم يديروا المصروف، والرجل ما في ماله بس يأكل ويشرب. ليه؟ لأنه البذور اشتكوا قالوا يضيع مالنا، ضيع المال. ليه؟ أثبتوا على أنه يشتري السيارة 10 ب20، هذا غير رشيد، غير رشيد. فالله هنا يقول: وآتوا اليتامى أموالهم. كيف الله سمى اليتيم حالة الرشد سمى يتيم وقال أعطوهم أموالهم؟ ماذا تعطيهم أموالهم بعد الإيه؟ بعد الرشد. بعد الإيه؟ بعد الرشد. ليه الله سمى يتيم؟ كيف الله سمى يتيم وأنت تقول اليتيم من مات أبوه وهو إيه لم يبلغ؟ إيش الجواب؟ كيف نجمع بين الآيتين؟ هذه الآية تقول، هذا القول يقول على أن اليتيم من مات، الحديث من مات لا يطمى إلا بعد إيه؟ لا يطمى بعد بلوغه، لا يطمى بعد بلوغه. والله يقول: وآتوا اليتامى أموالهم. نقول بحسب المستقبل، حسب ما يأتي، بحسب ما يكون، لا بحسب ما كان، لا بحسب ما يكون. يكون في ذلك الوقت رشداء فأعطوهم أموالهم. وهذا والله قال لهم أيتام بحسب ما مضى، بحسب ما مضى، يعني كانوا أيتاما والآن صاروا راشدين، والآن صاروا راشدين. نسأل الله أن يعلمنا ويفتح علينا فتوح العارفين. نعم. ها. ولا يطمع بعد احتلام ولا رضاع بعد فطام. ولا رضاع بعد فطام، لو رضعت امرأة ولد في السنة الثالثة من عمره ما تحرم عليه. لو رضع ولد عمره 3 سنين من امرأة شرب منها الحليب حقه 5 مرات 6 مرات 20 مرة، هل تحرم عليه يصير أمه؟ لا. لا رضاع بعد ايه؟ لا رضاع بعد ايه؟ فطام. ان يكون الرضاع في الحولين، ان يكون الرضاع في الايه؟ في الحول. ورضاع ورضاع وفطام ورضاع 30 شهرا، 30 الولادة، الحمل، حمله وحمله وفصاله 30 شهرا. فعندنا ايش؟ الحمل 6 اشهر، اقل 6 ايه؟ 6 اشهر ولحظة. وعندنا 24 شهر، صاروا كم؟ 30 شهر، 30 شهرا. فلو المرأة تزوجت وفي الشهر السادس، في الشهر السادس بعد أن تم الشهر السادس دخل الشهر السابع وجابت البذرة في السابع، فنقول هذا ننسب هذا الولد لزوجها، ننسب هذا الولد لمن؟ لزوجها. إذا كان جاء بعد السادس، بعد السادس جاء في السابع، ويسمى هذا سباعي، سمى عنده هذا ولد إيه؟ سباعي، قليل أن يعيش، قليل أن يعيش. نعم. طيب. ولا صمت يوم إلى الليل. ولا صمت يوم إلى الليل، الإنسان لابد أن يتكلم. نعم. طيب. جوير بن سعيد البلخي ضعفه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك. نعم. ولا طلاق فيما لا يملك. نعم. قال أبو عيسى هذا البيت ما هو حقك، هذا البيت ما هو حقك، تقول هذا البيت نذرته لله، نذر شيء تنذر أموال الناس تجعلها لله، هي ما هي لك تصيح؟ لا نذر إلا إيه؟ إلا في ملك، لا نذر فيما لا تملك، ولا طلاق فيما لا إيه؟ فيما لا تعقد عليها. شوف إن شاء الله التوفيق. نعم. أي علمنا. نعم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو أحسن شيء رواه في هذا الباب. قال الإمام رحمه الله اتفق أهل العلم على أنه لو نجز طلاق امرأة قبل النكاح أو إتق عبد قبل الملك أنه لغو. لغو يعني لا محل له من الإعراب، يعني لا محل له من الإيه؟ من الإعراب. نعم. وكذلك لو علق الطلاق أو العتق قبل الملك بصفة من غير إضافة إلى الملك فهو لغو، حتى لو وجدت الصفة بعد الملك لا يقع. وإنما اختلف أهل العلم في تعليق الطلاق بالنكاح بأن قال لامرأة أجنبية إذا نكحتك فأنت طالق، أو قال لعبد إذا ملكتك فأنت حر. إن الاختلاف بين العلماء هل يكون حرا أو تكون المرأة طالق أو لا. نعم. فذهب أكثرهم إلى أنه لغو ولا يقع بعد حصول الملك. روي ذلك أن علي بن عباس وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبال رضي الله عنه وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعمر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والشعبي وقتادة، وإليه ذهب الشافعي. وروي أن عمر وابن مسعود وابن عمر أنهم قالوا يقع به الطلاق إذا نكح، يعني قال للمرأة قال لها إن تزوجتك فأنت طالق، إن تزوجتك فأنت طالق، هنا اختلف العلماء. أكثر العلماء قالوا لأن حصل الطلاق قبل أن يملكها فلا طلاق ويكون هذا لغون. وبعضهم قال لا، لأنه أضاف الملك إليه، إن تزوجتك فأنت طالق. والصحيح قول الجمهور نعم أنه لا طلاق. نعم. قالوا يقع به الطلاق إذا نكح. وبه قال إبراهيم النخعي والزهري، وإليه ذهب أصحاب الرأي، ويروى هذا أيضا عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار، وقال ربيعة ومالك والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى، إن سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من بلد كذا أو من قبيلة كذا فإذا نكح يقع، وإن عم فلا يقع. وإن عم فلا يقع، إن تزوج كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ما خصص قال زينب خديجة بنت فلان بنت فلان إلى آخره، فهذا فيه فهذا قالوا لا يقع. نعم. طيب. ويروى مثل هذا عن ابن مسعود أيضا وإبراهيم النخعي، وقال أحمد وأبو عبيد إن كان نكح الأمر بالفراق وإن لم ينكح فلا يفعل. نعم. وروي مثله عن ابن المبارك وإسحاق، وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذي بدا له؟ يعني ظهر له أن يتزوج واحد، قال واحد حلف قال قال علي الطلاق إن تزوجت، وسئل إيش يقول سيدي في رجل. وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق، حلف بالطلاق لا يتزوج، حلف بالطلاق أنه لا يتزوج. نعم. ثم بدا له أن يتزوج، ثم بعد ذلك بدا له أن يتزوج. نعم. هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا بهذا؟ فقال إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، وإلا فلا أرى له ذلك. ولو علق رجل طلاق زوجته بصفة فقبل وجود تلك الصفة أبانها بأقل من 3 طلقات ثم نكحها ثم وجدت الصفة يقع الطلاق على أحد قولي الشافعي. يعني قال له إن وجدتك تفعلي كذا فأنت طالق، فأنت طالق، فهي عملت تلك العملة وقع الطلاق، ثم بعد ذلك راجعها ثم بعد ذلك تزوج، هل وجدها كذلك تفعل هذه الفعل هل يقع الطلاق مرة ثانية؟ هنا اختلفوا فيه العلماء. نعم. طيب. والقول الثاني وهو اختيار المزني لا يقع، ولو أبانها ب3 طلقات ثم نكحها بعد زوج آخر فوجدت الصفة لا تطلق. لو قال لا إن وجدتك تفعلي كذا أو كذا وأنت طالق بال3 فوجدها تفعل كذا وكذا إلى آخره طلقت عليه بال3، ثم بعد ذلك غلقت العدة منه تزوج رجل آخر ثم طلق الرجل الآخر وتمت العدة منه تزوجها الرجل الأول الذي طلق بال3، هل الصفة ذيك اللي قال إن وجدتك كذا تعود؟ لا، لأنه خلاص لأنه بطلاقها بالكل. نعم. ارتفع ذلك ذلك التعليق. نعم. وكذلك لو علق عتق عبده بصفة فزال ملكه عنه ثم ملكه ثم وجدت الصفة هل يعتق وكذا لو علق عتق عبده بصفة فزال ملكه عنه علق عتق عبده بصفة قال له إن وجدتك تصلي فأنت حر، إن وجدتك تصلي فأنت حر، وجده يصلي فأصبح حرة. طيب بعد ذلك ملكه، يقول ملكه أقرأ يا شيخ، فزال ملكه عنه ثم ملكه. كيف يملكه وهو حر؟ اشترى ثاني مرة حر، كيف يشتري حر؟ الأول مو عتبه؟ عتبه خسارة، صار حر. أيوة حر. كيف يشتري؟ كيف يشتري؟ نسأل السلام بأن البعيد يكفر، يرجع إلى إلى الكفر، وبعد ذلك يقاتل المسلمين، فالمسلمين يسلبوه، يأخذوه أسيرا، فيصبح إيه؟ فيصبح عبدا، فيصبح عبدا. واحد يفكر كيف يصير حر؟ كيف حر يصير عبد؟ كيف حر يصير إيه؟ يصير عبد. لابد لا لا لا لابد نرجع إلى الإيه؟ نرجع على أنه رجع إلى الكفر وتعادى مع المسلمين وبارزهم، نعم، وأسروه فأصبح مأسورا عبدا، فاشتراه. بعدين شو يقول يا سيدي؟ ثم وجدت الصفة، ثم هي صفة، وجدوا بعد ذلك يصلي، هل يعتق عليه مثل الأول؟ الصحيح لا. طيب، ها، هل يعتق على قولين؟ على قولين، القول الصحيح على أنه لا يعتق، لأن الصفة الثانية ما تمت بالصفة الأولى، الصفة التي علق عليها تمت بكونه اشتراه ثاني مرة، في الطلاق الثلاث. نعم. وقوله لا يتم بعد احتلام، اليتيم اسم الصغير لا أب له، له سهم من الخمس، فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم. اليتيم، نعم. فلا يستحق ما يستحق بمعنى اليتم، والمراد من ال...